قدم ما الله مقاصدنا قدم ما الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم بركيتي النور شفعنا ببركيتي النور شفعنا جود وفضل علينا عم جود وفضل علينا عم طابت طابت طابت بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا وكم من أهل علينا كم وكم من أهل علينا كم علينا كم قد تمام الله ما قاصدنا الله الله قد تمام الله ما قاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم ليلة صفا ليلة صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم صلوا صلوا صلوا على من به سودنا صلوا على من به سودنا فمن يصلي عليه يغنم قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم وكم تفضل وكم أغنى وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم أنعم تكرم وكم أنعم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا